السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل هناك أنواع للتوحيد؟ قسم بعض العلماء من المتأخرين التوحيد إلى أقسام: توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بأعمال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، يعني لا نذبح إلا لله، لا نصلي إلا لله، لا نسجد إلا لله. والتوحيد الثاني توحيد الربوبية، الله هو الخالق الرازق، وتوحيد الأسماء وتوحيد الصفات كذلك. فهذا إجمالا. يسأل: هل كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية؟ نعم، كانوا يقرون بذلك. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقالوا كذلك: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد كانوا يحجون ويقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن يضيف ما به يقع في الشرك فيقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذا. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل زيارة مقامات الأولياء تعد شركا؟ إذا كان يدعو الأموات من دون الله يسألهم كشف الضر وجلب النفع فهذا شرك. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ، الله يبارك فيك. تفضل. صارت الشيخ وجه رسالة للشباب أنهم ما يتعصبوش للكورة عشان الهزيمة، أن عملت بلبلة في الشارع. وجه صريح على من القرآن والسنة أن الشباب يلتزم بالتقوى والصلاة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعصبوش للكورة. وحال مصر مثل الصلاة غير لما الحكام يطبقوا شرع الله، وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أشكرك أيها الأخ المتصل، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأمثالك من الشباب الصالح الطيب الذين عافاهم الله من هذه الغفلة الشديدة. فقد وقع الناس في غفلة شديدة في مصر والعالم بسبب القرى، ونجح اليهود في إنفاذ مخططاتهم في بلاد المسلمين، إذ جعلوا الناس ينصب جام فكرهم وينصب حبهم إلى القرى ولاعبيها، وأصبحت اهتماماتهم جلها في فريق كذا هزم، فريق كذا انتصر، وكل هذا من اللهو ومن العبث بلا شك. ويصل الأمر ببعض الدكاترة الحمقى في الكليات أن يقول هذا الدكتور: إن جاءت النتيجة لصالح مصر سآتي بالامتحان سهلا، وإن جاءت ضد مصر سآتي بالامتحان صعبا. ووصلت بأحمق آخر إلى أن يرسل رسالة يقول لصاحبه: ولا تهنوا ولا تحزنوا. على ماذا نهن وعلى ماذا نحزن؟ ما الذي نستفيد إذا كسبت مصر أو خسرت، وما الذي نخسره إذا خسرت مصر في الكرة؟ إن الآية تكمل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أذكر الجميع بأن الذي يقع فيه الناس الآن سفه وقلة عقل، وعلى المسلمين أن ينيبوا إلى ربهم وأن يسلموا له. أذكر بالفتية أصحاب الكهف، هل شباب زماننا الذين يعكفون على الكرة هل هم كالذين قال الله فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ هل هم كالخليل الذي آتاه الله رشدا؟ هل هذه الطريق هي طريق الأنبياء وطريق المرسلين؟ هل هذا الانشغال عن الدين الحق وعن نصرته هل هذا هو سبيل المرسلين؟ هل هذا الانشغال بالكرة وما على شاكلتها هو سبيل رسل الله الكرام؟ على ماذا نحزن ولماذا نفرح؟ على أي شيء نحزن ولأي شيء نفرح؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهل يسرك يا من ضيعت صلاة العشاء وبقيت طول الليل تتابع المباريات وتحرك أعصابك أن ترى هذا في صحيفتك يوم تلقى الله؟ إنها مصيبة حلت بالبلاد والعباد، هذا الانشغال عن ذكر الله والانخراط في سلك الكرة وتشجيعها إلى هذا الحد من التهور الذي ظهر. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عاد دكتور مصطفى. أخوك مصطفى. عايز أسأل حضرتك بس عن زكاة المواشي وال بتتحسب إزاي؟ أنت تشتري لها علفا أم أنها سائمة تأكل في الجبال وتأكل في الأراضي مجانا؟ لا، المواشي اللي هي في البيوت اللي احنا بنرعاها في لا، ليس عليها زكاة لأنها ليست بسائمة، إنما الزكاة في السائمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن الحكم في عذاب القبر ونعيمه. في القبر عذاب وفي القبر نعيم، عذاب للعصاة الذين ارتكبوا موجبات هذا العذاب ولم يغفر لهم، ونعيم للمطيعين، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة. أما الأدلة على عذاب القبر من كتاب الله عز وجل فمنها قوله تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قوله تعالى في شأن قوم نوح: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: عذاب القبر حق. وقد مر النبي على قبرين يعذبان، قال: إنهما يعذبان يوم يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. والأدلة كثيرة جدا في هذا الصدد في عذاب القبر ونعيمه، من حديث البراء الطويل في صحيح مسلم في صحيح مسلم الإمام أحمد بسند صحيح. السلام عليكم. يسأل: هل ورد شيء فيه أن الله يستلقي على العرش ويضع إحدى رجليه على الأخرى؟ لم يثبت بذلك أي سند فيما علمت، والله أعلم. هل يمكن أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟ نعم، يمكنك أن تقرأ القرآن بدون وضوء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. يسأل سائل عن: ما الرأي في السحر والسحرة؟ السحر كبيرة من الكبائر الموبقة. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث. أما أهله السحرة فهم مرتكبون لكبائر، إن أتوا بما يحكم به عليهم أنهم أتوا بكبيرة فهم أهل كبائر، وإن أتوا بكفر يكفر بسبب الكفر الذي أتوا به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت بالسؤال بس عايز أفهمه، ممكن بعدين نساعدك. تفضل. الفلوس أنا حاطها في البنك لفوائد، هل ده حرام ولا حلال؟ بس حرام. فهمت؟ يعني السيدة دي حرام. أنت فهمت؟ السيدة العائدة، لا تسميها فائدة، العوائد الربوية حرام. شكرا لك. مع السلامة. السلام عليكم. هل يمكن قراءة القرآن هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ فإذا كان شوبا خفيفا مثلا بعض ماء الورد القليل الذي يطيب الرائحة لا بأس. الأشياء اليسيرة التي لا تعكر على صفو الماء والتي لا تخرجه عن مسمى الماء يجوز استعمالها والله أعلم. هل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يجوز أن أغتسل بدون وضوء؟ يجوز أن تغتسل بدون وضوء، الاغتسال لا يستلزم وضوءا، الوضوء سنة، إن فعلتها تثاب أعني قبل الاغتسال، وإن تركتها لا تعاقب والله أعلم. يسأل هل تجوز الصلاة على مرتبة سفنج لا يتعدى سمكها 1 سنتيمتر؟ 1 سنتيمتر يجوز الصلاة عليها لأنها لا تغوص كثيرا بجبهة من سجد عليها. أما السميكة فاختلف العلماء فيها والكراهية موجودة على الأقل والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. يسأل عن حكم صلاة الجمعة في حالة تعدد المساجد لغير حاجة مع إمكان الاجتماع في مسجد واحد لصلاة الجمعة. تعدد المساجد لصلاة الجمعة يكره إذا لم تكن هناك حاجة داعية إليه، والأولى اجتماع المسلمين في مسجد جامع إن أمكن ذلك، إن لم يمكن ذلك جازت الصلاة وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك يا شيخ دلوقتي زوجة أبويا متوفي وزوجة والدي عاوزة الذهب اللي في القايمة ماشي، وأنا وأخوتي كلنا أسر ماشي، ده حلال اللي بتطلبه؟ عشان أنا سألت الشيخ كتير، شيخ يقول لي حرام وشيخ يقول لي حلال لازم تاخد حقها. الذهب الزوجة مثبت في القائمة تأخذه الزوجة، تأخذه الزوجة قبل قسمة الميراث. ما هو ما ده مش في الميراث، أبويا ما جابوش، هو كتبه في القائمة. أيوة ما هو دين على أبيك، أبوك استمتع بالمرأة، أبوك استمتع بالمرأة مقابل ماذا؟ مقابل مهر، وهذا من المهر. يعني حتى لو مكتوب كده برضو لازم تعرف. نعم. طيب مش عارف. السلام عليكم. يعني حتى لو مكتوب كده برضو لازم تعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حضرتك شيخ ليا 3 أسئلة بس. اتفضل. أول سؤال معلش، هل التحدث عن الطعام يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. الكلام يعني. يجوز. والتاني سؤال معلش، الجواز العرفي محرم ولا فيه كلام؟ جواز عرفي له صورتان، صورة بولي وشهود وموافقة البنت والمهر وموافقة الزوجة، هذا حلال جائز. وأما الجواز العرفي الذي فيه أن شابا مثلا يلتقي بفتاة وتقول زوجتك نفسي فهذا باطل، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. السؤال الثالث يا شيخ، المطوشة اللي هي بتكون في وقت الضروري، يعني في وقت الابتعاد عن المنهج والابتعاد عن السنة والانشغال بالمطوشة، هل حلال أم حرام؟ المطوشة المباريات الكرة القدم، يعني الانشغال بمباريات الكرة القدم والتخلف عن الجماعات سفه، وأيضا الانشغال بانشغالا زائدا عن الحد والغلو فيها كل هذا سفه أيضا، كالذي يحدث في زمننا من مناظر لم نرها في حياتنا، وسيحاسب الله الإعلاميين الذين أضلوا الناس عن الدين الحق وشغلوا الناس وشغلوا أذان الناس بالكرة وتعظيمها وتعظيم أهلها ولاعبيها وحكامها. سيسأل الإعلاميون كلهم الذين ساهموا في هذا أمام ربهم عن إشغال العباد عن طاعة الله وطاعة رسوله، وعن غرس جاهلية في الناس لم تكن معهودة من ذي قبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا زوجة قطعت الصلاة ولا تصلي، فماذا يفعل زوجها بها حتى تبرز متى أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذا ينصح ويذكر إن أبت إلا أن تترك الصلاة فالنساء سواها كثير. يقول السائل: إذا كان صلاة، هل صلاة الجمعة تصح في مسجد صغير مع أن هناك مسجد كبير آخر فيه الجمعة ويسع المصلين؟ نعم تصح، لكن الأفضل الاجتماع. نعم تصح، لكن الأفضل الاجتماع. يسأل: هل غطاء النعش شرعي؟ يعني الخشبة التي توضع على الميت لستره، هل شرعية؟ الأمر في ذلك سهل، فإذا كانت أستر للمرأة لا مانع من استعمالها، وإذا لم يكن لها حاجة جاز أيضا المشي بالميت مكفنا على خشبات، والله أعلم. يقول: كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنائز، هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ الخلاف يسعى المسلمين في ذلك، فالأدلة محتملة. نعم، قد ذهب الشافعية إلى أن التسليم من الصلاة على الجنازة تسليمتان، وحجتهم حديث من طريق حديث من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفي السند إليه بعض الضعف، قال: ثلاث من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. فذكر الحديث وسنده فيه مقال، والاستدلال الثاني لهم أن القياس على الصلاة المعتادة، قالوا: كما أننا نخرج منها بتسليمتين فنخرج من الجنازة بتسليمتين. هذا رأي الشافعية. أما الحنابلة فيرون تسليمة واحدة لورود ذلك عن عدد من الصحابة، فالأمر في ذلك واسع، ولا ينبغي أن يكون هناك خلاف في هذه المسألة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ما الحكم في من صام رمضان ولكنه لا يصلي؟ الصلاة، ترك الصلاة في ميزان في كفة سيئاته، وصيام رمضان في كفة الحسنات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يعزك ويبارك فيك. والله في مسألة كده إن شاء الله عايز استشير حضرتك فيها. كنت واخد حتة أرض عشان نبني عليها حاجة لله كده، فالزراعة معكساني خالص، فهل يجوز إن أنا أبيع الأرض دي تاني وأحط زي مشروع خير تاني؟ يعني إذا كان المشروع أفضل من الذي كنت ستعمله فالانتقال من الأدنى إلى الأفضل جائز، لكن إذا كان أدنى منه فلا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، معلش حضرتك اسمع أسئلتي للنهاية بس. السؤال الأول: هل الاستنجاء شرط للوضوء، وخاصة للمرأة التي يخرج منها إفرازات دائما؟ السؤال الثاني. عفوا، تتكلمي على الاستنجاء أم على الإفرازات؟ حدد الكلام حضرتك. ما أنا بسأل هل الاستنجاء شرط للوضوء؟ افهم الكلام، افهم السؤال. في هناك أشياء تخرج، في غائط، في بول، في إفرازات، أنت تسألي عن ماذا بالضبط؟ هل على الاستنجاء شرط للوضوء؟ إذا كانت الأخت تسأل عن غسل أثر الغائط وأثر البول، أو مسح أثر الغائط وأثر البول، فهذا من العلماء من قال إنه واجب مستقل يأثم تاركه لكن وضوءه يصح، ومن العلماء من قال لزاما أن يزال أثر النجاسة، فالأحوط والأسلم في الدين أن يزال أثر النجاسة، بل الألزم إما بالماء أو بالأحجار أو بالمناديل الورقية أو بغير ذلك. أما الإفرازات التي تخرج من بعض النسوة خاصة الحوامل ففيها نزاع أجنح إلى أنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم. حضرتك طب حضرتك يا شيخ، نعم، إذا حدث صوت داخل الجسم أثناء كتمان الريح أو بغير كتمان، هل يعني هل يجوز هذا الوضوء؟ وهل يجوز للفرد أن يحدث صوت في البطن أو في أي أجزاء من الجسم لكن لا يخرج من الدبر ولا من القبل، فهذا لا ينقض الوضوء؟ طب يعني يمكن الصلاة عدة فروض بهذا الوضوء؟ نعم يمكن. طيب معلش حضرتك عيد الإجابة، بس السؤال الأولاني بتاع هل الاستنجاء شرط الوضوء؟ إذا كان بول أو غائط يلزمك غسل مكان النجاسة. إذا كان إفرازات فأختار في الإفرازات أنها يعفى عنها ولا يلزم إزالتها، ولا يلزم الإفرازات غير المني والمذي. مع السلام. مع السلام. الله يسلمك. يقول جينا من مصر على الطائرة المصرية إلى كندا، وأفتى لنا أحد العلماء بالصوم مع أن الطائرة سوف تحلق لمدة 11 ساعة تقريبا. يجوز أن تصوم يا مسافر ويجوز أن تفطر، المسافر له أن يصوم وله أن يفطر فهو مخير. قال وركبنا من الساعة الواحدة ظهرا وأفطرنا على توقيت مصر، إذا كانت الشمس يعني وصلت والشمس باقية أمسك نفسك عن الطعام والشراب، إن كانت غربت فاشرب وكل. يقول لك المشكلة أننا أفطرنا والشمس ما زالت ساطعة، إذا كانت ساطعة في الجو وأنت أفطرت على الأرض هذه مسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، أن يعني الطائرة كلما ارتفعت تأخر وقت غروبها، فهل أفطر على البلدة التي تحتي التي غربت الشمس فيها هذا الأظهر، فاسأل الطيار عن البلدة التي تحتك هل غربت الشمس فيها أم لا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أربع أسئلة في مسألة الطلاق فضيلة الشيخ لو تكرمت. تفضل. سؤال أول، في حالة خصام وغضب لم أشعر بنفسي إلا وأنا أقول لزوجتي أنت طالق، وذهبت إلى غرفة أخرى وعدت في الحال وقلت لها أنت طالق للمرة الثالثة، حتى أنا تفاجأت من نفسي مما صدر مني. يعني هذه تطليقة واحدة، كلها تطليقة واحدة. أريد أن أتمم الحالة لو تكرمت يا شيخ. نعم أريد أن أكمل المسألة. أنت عرفت أن هذا الذي ذكرته أنت تطليقة واحدة، أكمل. حتى أنا تفاجأت مما صدر مني لأن الطلاق لم يكن لا في نيتي ولا في تفكيري، كما لو أن كلمة الطلاق انسلت مني كرها، لأني عندما أنفعل أفقد السيطرة مباشرة على لساني لكوني أعاني من كثرة الأعصاب وشدة الغضب. على كل فيما يتعلق بطلاق الغضبان، إذا غضبت غضبا أفقدك التحكم في نفسك طلاقك غير واقع، أما إذا كنت ما زلت قادرا على التحكم في نفسك فطلاقك واقع، أما إذا فقدت التحكم في نفسك طلاقك غير واقع، وبالله التوفيق. أنا أصلا أعاني من كثرة الأعصاب وشدة الغضب يقول الأخ السائل، هل الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوة طلاق خلعا؟ الشبكة في الواقع المصري من الصداق في غالب الأحوال، إلا إذا نص على خلاف ذلك، فإذا نص على أنها هدية لا ترجع، أما إذا كانت من الصداق والاتفاق تم عليها فعلى ذلك الشبكة جزء من الصداق، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضيلة الشيخ مصطفى. اتفضل الله يحفظك. عندي سؤالان بارك الله فيك. وفيك. السؤال الأول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل بكحل الأسمد؟ الأسانيد بذلك ضعيفة. الأسانيد التي فيها أن النبي اكتحل بالإثم الضعيفة. إذن فما حكم الاكتحال للرجل والمرأة؟ الاكتحال للرجل والمرأة جائز إذا لم يكن الرجل متشبها بالأنثى، والاكتحال للمرأة جائز إذا هو تزين، والله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وذلك ما لم تتبرج به لرجال أجانب. السؤال الثاني، بارك الله فيك وفيك، في عقد النكاح بعد الإيجاب والقبول وشروط النكاح، ما هي الكلمات التي يتلفظ بها الذي يريد أن يعقد النكاح؟ ما هي الأمر واسع، أي كلام يؤدي الغرض، زوجتكها، ملكتكها، أنكحتكها، كل الأمور سهلة. الرسول قال في شأن الواهبة زوجتكها بما معك من القرآن، في رواية أنكحتكها بما معك من القرآن، في رواية ملكتكها بما معك من القرآن، فكل هذا جائز. زوجتك على الكتاب والسنة وعلى الصداق المسمى بينكما، كل هذه الألفاظ جائزة. السلام عليكم. نعم. السؤال الأخير، هل يفتتح ذلك بخطبة الحاجة أم لا؟ ليس بواجب ذلك، إن شئت بدأت بخطبة الحاجة وإن شئت لم تبدأ بها، لأن النبي في قصة الواهبة ما بدأ بخطبة الحاجة، وقد ورد عن ابن مسعود خطبة الحاجة في النكاح، فالأمر في ذلك واسع. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. حكم التهديد بالطلاق مع نسيان الصيغة التي تلفظت بها. نعم، ماذا قلت يا شيخنا؟ حكم التهديد بالطلاق مع ما اللفظ الذي قلته وأنت تهدد بالطلاق؟ ما اللفظ الذي قلته؟ لا أدري، نسيت، هناك شك. كيف لا تدري؟ اسأل. إذا كنت لا تدري فالأصل بقاء عقد الزوجية، لكن إذا كنت دريت أخبرنا بالذي تكلمت به حتى نعطيك الفتوى إن شاء الله. لا أدري والله العظيم، لا أدري. خلاص نسيت. بارك الله فيك. وما حكم الزوج الذي قلت لزوجتي تحرمي علي لو اقتربت مني ولم تقترب ولا أعلم ما كانت نيتي بالضبط، فما حكم؟ تحرمي علي لو اقتربت مني وهي لم تقترب، ليس عليك شيء. أما إذا كنت تقصد على الدوام كفر كفارة يمين واجعلها تقترب منك واقترب أنت منها. السلام عليكم. سؤال آخر لو تكرمت. وإياكم. أحيانا أثناء الخصام تطلب زوجتي الطلاق ولكن لا أتذكر وأشك بما كنت أجيبها تحديدا. أنا ما نفهم كلامك، يعني فهم مجمل من كلامك أنك كثير النسيان. كثير النسيان، ممكن تتعالج، الله يكتب لك القبول والشفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. السؤال لو سمحت حضرتك. نعم. التبول واقفا بحيث ان انا حريص جدا على ان لا يصيبني من في ثيابي اي جائز ذلك نجاسة او حاجة. جائز التبول قائما جائز اذا امن من ارتداد البول اليك، جزاك الله خيرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما، اخرجه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. السلام عليكم. يسأل يريد أن يعرف الحكم الشرعي في التبني، وأن يأتي بطفل من الملجأ فينسبه إلى اسمه، هذا من الكبائر ولا يجوز. ولقد قال تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فهذا الالتقاط تأتي بولد من الملجأ وتنسبه إليك حرام وكبيرة من الكبائر. يقول الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها، فما رأي الدين في ذلك؟ هذا باطل وسبيل الكفار. أما في شريعتنا ادعوهم لأبائهم، فلم يقل عائشة بنت محمد أو عائشة محمد، ولم يقل صفية محمد، ولم يقل فاطمة علي، إنما تدعى المرأة لأبيها وتنسب لأبيها، لا كما يفعل أهل الكفر إذ يقولون فلانة ويطلقون على باسم زوجها، كما يقول أهل الكفر فلانة، لو أحب أن أسمي فلانة كلينتون فكل هذا سبيل الكفار إنما تنسب لأبيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك، كيف الحال يا شيخ؟ وفيك. إذا سمحت أسأل سؤال بس أنتظر إجابة يعني من الهاتف يعني. بارك الله فيكم. السلام أوجز. بالنسبة شيخ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني إيه، إن في المدينة جنا أسلموا وإن لهذه البيوت عوامل. لو سمحت شيخ، هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التحريج، يعني ما هي الصيغة؟ وكذلك في لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التحريج على الحياة أو الثعابين التي في المدينة، إنما قال حرجه، لكن ذكر بعض العلماء أقوالا لا يعلم لها مستندا، كالذي ذكر من أننا نقول نذكرك بالعهد الذي أخذه عليك سليمان ألا تؤذين ولا نؤذيك، ليس في هذا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. بالنسبة للثلاثة، ما الفرق بين ثلاثة أيام مرة ثلاثة مرات؟ يعني ما كيف يعني الفهم يعني؟ الرواية فليحرج عليها ثلاثا، بس لكن تراجع المسألة لأني بعيد وعد بها، هل ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ أراجعها إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وإياك والمسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أمة الله معك. نعم. أمة الله. طيب يا أمة الله، ما الموضوع؟ لو سمحت يا شيخ، أنا متزوجة وعندي ثلاث أطفال. ها؟ وحماتي كانت عايشة معايا. طيب وبعد؟ وهي رجلي يعني ما تمشيش، هو قاعد على نفسها كده وما مخها يعني فوت. وبعد؟ فأنا مع تعبي مع شغلي مع عيالي، فهي بتغي كتير وبتوشى كتير، فهي يعني قعدنا على طول عايزة ابنها جنبها على طول، فأنا قلت له أنا مش قادر استحملها وديها عند أختها وولادها الخمسة، ما حدش بيسأل فيها ولا بيشوفها. ولادها بنات ولا بنين؟ معها أربع أولاد غير جوزي وأربع بنات. نعم. فأنا قلت له وديها عند أختها. طيب يعني كبير. المشكلة حرمت زوجك من بر أمه. لا أنا مش قلت له كده، أنا أخته يعني عايزاها. يعني بني أن الزوج يأتيها بخادمة، إن ترددت الزوجة أو تلكأت في خدمة حماتها يأتي لها الزوج بخادمة، وليس للمرأة أن تجبر زوجها على طرد أمه. أنا كنت أغسل لها دمها وأكلها شرب، بس على أنا كل على الزوج أن يأتي بخادمة إن كان في مقدوره تخدم أمه، وإن أبت وإن لم يستطع ذلك فأيضا يجوز للإخوة أن كل يأخذها أسبوعا أو أسبوعين ويخدموها. بارك الله فيك. ولو كانت أمك ما رضيت لها بذلك يا سائلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي، ليا اخت توفت وكتبت لبنتها ملكها اللي كان عندها ارض، واحنا اخواتها المفروض احنا نورث فيها، وعمل كتبت لها واحنا ما كناش نعرف حاجه الا بعد ما توفت. ما السبب؟ عشان ما حدش يورث فيها. لا يعني ما يعني انتم لكم اخت، أختك هي أختك وأخت ولها أخت أخرى. إحنا ثلاثة. لماذا حرمتكم يا صبيان من الميراث؟ سؤال قائم، لماذا؟ ما أنا أعرفش حضرتك، هي كتبت لبنتها وخلاص، ما مش عارفين. لبنتها عفوا كتبت لابنتها. كتبت لبنتها المتجوزة ملكها. أيوة لحرمان إخوانها. أيوة بالضبط. أفضت إلى ما قدمت، أخطأت وأفضت إلى ما قدمت. نعمل ايه طيب؟ نسامحها ازاي ولا نعمل ايه؟ عايز تسامح، المسامحة بابها مفتوح، الله يسامحها. نسامحها. تريد حقك ارفع قضية والقاضي ينظرها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا بس عندي ذهب وعايز اطلع عليه، فانا بس اطلع على اللي هو الجرام 21 ولا اللي عندي ده 18؟ شوف يا اختي، سميني الذهب الذي معك، سميني الذهب الذي معك، وبعد اخرجي نصف ربع العشر، اقسمي على 40 واخرجي ايا كان الذهب، يعني ما هو النهاية في القيمة. 18-21 الخلاف سيكون في تحديد النصاب فقط. لكن لو الذهب معك كم جرام الله يبارك، يعني لو 85. معك كم الان؟ ما هم 85 بس الذهب عربي 24 21 على 18 الجرام. على كل إن إذا بلغ الذهب النصاب زكي عنه سمني واخرجي ربع العشر. السلام عليكم. يسأل هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟ لا يجوز هذا، يعني بأي وجه حق يدعي الكفيل أن ينسب عنده عامل اسمه أحمد محمد زيد مثلا والكفيل العتيبي مثلا، وكيف تقول عن أحمد محمد زيد وهو مصري كيف تقول عتيبي؟ هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، وليست هناك عبودية في هذا الباب، ليست هناك عبودية، إنما هذا يفعل مع العبد المعتق أو مع من أسلم على يد رجل يقال فلان مولاهم، كما قيل في البخاري مولاهم هو محمد ابن إسماعيل البخاري، البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم مولى الجعفيين. أما العامل عندك بأي وجه حق تستجيز أن تضيف اسمك إليه؟ السلام عليكم. يسأل عن مدى جواز الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته. لا بأس بذلك إذا أمن التصوير، إذا أمن أن يصور هو وزوجته وهما يقضيان الحاجة. ما المدة التي إذا ابتعد عنها الزوج ابتعد الزوج فيها عن زوجته يطلب لها يحق لها أن تطلب الطلاق؟ ليست هناك مدة محددة، إنما إن أثبتت الضرر طلقت. السلام عليكم. وبعض العلماء يجعلها 4 سنوات لكن الأظهر ما ذكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. هل يجوز تعدد أكثر من نية في صلاة النوافل؟ إذا كانت في تحية مثلا سنة الوضوء مع صلاة الاستخارة مع تحية المسجد كل ذلك جائز. أما أن تقولي سنة الظهر مع سنة الفجر ركعتان في 4 ركعات في ركعتين لا يجوز. لا لا. طب السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ. نعم. هل يجوز للزوجة ان هي تجلس امام لحماها وشعرها مكشوف يعني؟ نعم يجوز. ولا يدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن. يجوز يعني؟ يجوز. طب هل يجوز الصلاة الضحى بعد صلاة العيد؟ بس في ليس في نفس المصلى. ليس في نفس المصلى، ممكن. نعم. في البيت. نعم ممكن. طب هل ممكن من هل ممكن او يجوز للابن ان هو يكون وكيل لامه لو اراد الزواج من اخر؟ نعم اذا كان بالغا رشيدا. بالغ رشيد يجوز. يجوز. نعم. وهل يجوز الصلاة بعد صلاة الجنازة؟ صلاة مستقلة. ما مستقلة بس في بعض. نعم. الناس بيقولوا لا بلاش وكده يعني ما ينفعش. لا لا ما فيش نص يمنع، بس لا تجعليها يعني كأنها سنة راتبة بعد صلاة الجنازة صلاة. إذا كانت بس لم تصلي سنة الظهر مثلا وصلوا على الجنازة يجوز أن تصلي بعد الصلاة. أي مشكلة؟ سمعت حضرتك وأما قلت إن فايدة البنوك اللي هي موجودة في البنك فيصل حرام، رحت البنك فيصل وحولت فلوسي كلها بقت من غير فوائد نهائي، ولكن قالوا لي بعض الناس إن هم كده حيعملوا على مبلغك فوائد وحياخدوه، هل أنا أقسم؟ أنت لا تأسمي، لكن وإذا أخذتها وأنفقتها أنت لفقراء لا يقربون لا يمتون لك بقرابة أفضل لك. أفضل يعني هتاخديها لا تعطيها لنفسك ولا الفقراء أقربائك؟ لا لا ما بدهاش لحد خالص، ولكن عشان الخوف يعني والخاف. الله يحفظك جدا. الله يخليك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل ما مقدار نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها؟ المتعة المطلقة لها الآتي ذكره، المطلقة لها نفقة وسكنة أثناء مدة العدة، والعدة 3 حيضات ما دامت التطليقة رجعية، ولها متعة مبلغ مقطوع من المال على حسب يسار الزوج من عدمه، ولها حضانة الأطفال إن كانت حاضنة للأطفال ولها مقابل هذه الخضانة ولها الشبكة ولها المهر وعفوا لها الشبكة ولها المؤخر هذا، وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. أذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا وإبراء للذمة، فإن هذا التهور الذي وصلت إليه الشعوب وكذلك وصل إليه أبناؤنا وبناتنا من الانخراط في سلك الكرة فيه بعد عن الشريعة كبير للانشغال بالحياة الدنيا الفانية الزائلة، وفيه سفة لعدم الحرص على النافع. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.